الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد أن قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. قال بعد ذلك: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، القرآن مثاني، يعني يثني، فإذا ذكر النار ذكر الجنة، وإذا ذكر الكفار ذكر المؤمنين، وإذا ذكر الخير ذكر الشر، وهكذا. وهنا لما ذكر أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها ذكر أهل الجنة، جعلنا الله من أهلها. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا يعني نطقوا بألسنتهم واعتقدوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، هذا هو الإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني اعتقدوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم. والصالحات هي الأعمال الصالحة، هي الأعمال الصالحة. والأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة هي التي تكون خالصة لله جل وعلا، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأعمال الصالحة. فإذا كان العمل موافقا للسنة وخالصا لله فهو الصالح، هذا هو العمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار. سندخلهم جنات، قال سندخلهم، والسين للتنفيس وللقرب والتعقيب، يعني أن هذا الأمر قريب ومحقق. سندخلهم جنات، ولما ذكر أهل النار قال سوف ندخلهم نارا، وسوف أيضا للتنفيس، يعني سيحصل هذا الأمر، لكنه حصول ليس للتعقيب، حصول يتبعه مهلة، حصول لمهلة وليس الآن. وهذا يدل له ما ثبت أن الله جل وعلا سبقت رحمته غضبه. فأهل النار قال لهم سوف ندخلهم، يعني سيدخلون النار لكن ليس الآن، بعد مهلة، ليكون عندهم مجال للتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. أما أهل الجنة فلأنه خير ونعيم وسرور، فكأنه سيحصل لهم مباشرة بعد هذا العمل. قال سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار، والجنات جمع جنة، والجنة من حيث اللغة هي البستان العظيم كثير الأشجار. لكن لو قلت هذا، لو ذكرته في اللغة، يعني قد لا تتحمس النفوس للجنة، ولهذا لا يحتاج نذكره لغة الجنة لغة، بل نقول الجنة هي دار المؤمنين التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه، الدار التي أعدها الله جل وعلا للمؤمنين. تجري من تحتها الأنهار، أنهار تجري من تحت البيوت ومن تحت الأشجار ومن تحت الحدائق، أنهار، نهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل ونهر الماء. ولكن ينبغي أيضا أن لا يغيب عن بالنا أنه إذا ذكر نهر العسل ليس معناه أنه العسل الذي يخرج من النحل، لا، هو عسل يخلقه الله لأهل الجنة. اللبن ليس لبن يخرج من دواب كما في الدنيا، لا، هو لبن يخلقه الله لأهل الجنة. ولهذا قال الله عز وجل: فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، نعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، والخمر أيضا خمر يخلقه الله جل وعلا، لا شك الخمر الذي يؤخذ من العنب ونحوه، هذا نعيم عده الله عز وجل لأوليائه، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والجملة هنا حالية، يعني والحال أنهم باقون ماكثون فيها أبد الآبدين، خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، لهم فيها أزواج مطهرة، يعني لأهل الجنة أزواج، والأزواج جمع زوج، والمراد بالزوج هنا الزوجة، لأن الزوجة تسمى زوج، ولا تسمى الزوجة زوجا إلا في فن واحد وهو الفرائض، حتى تتميز المسائل، حتى تتميز المسائل يتميز بعضها عن بعض، فلو قلت هلك هالك عن زوج وانت تقصد زوجة ما تبين في الفرائض، لابد أن تقول زوجة، واضح لا؟ لكن في غير الفرائض تسمى الزوجة زوج والزوج زوج، ولهذا يقال خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج خديجة، لهم فيها أزواج مطهرة، الأزواج مطهرة يعني مطهرة حسا ومعنى، أما كون الزوجة في الجنة مطهرة حسا فهي مطهرة من البول والغائط والحيض والنفاس والروائح الكريهة إلى آخره، هذا حسا مطهرة من هذه الأمور كلها، ومطهرة معنى، معنى مطهرة من الأخلاق الرديئة، من الغضب، من العنف، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا، وندخلهم ظلا ظليلا، والظل الذي يدخله أهل الجنة ليس ظل شمس، لأن الجنة ليس فيها شمس، الجنة ليس فيها نهار ولا ليل، جوها من أحسن الأجواء، فهو ظل، وهذا الظل ظليل يعني يتنعم فيه، ليس به حر ولا برد، ولهذا الظليل، الظليل هو الذي تتلذذ به وتنتفع منه ويعطي معناه، هذا الظليل، لأنه ممكن أن الإنسان يجلس في الظل لكن يحس بالحر، ممكن يجلس في الظل يحس بالبرد، أما في الجنة فهو ظل ظليل يعني يؤدي ما خلق من أجله، يكون الجلوس فيه على أكمل اللذة وأكمل السعادة، ظلا ظليلا. ثم قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم، وهذا فيه تعظيم، فقوله إن الله الخطاب يكون أقوى من قوله إني أمركم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تعطوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات جمع أمانة، والأمانة كل ما اؤتمن عليه الإنسان، كل ما اؤتمن عليه الإنسان، سواء من الأمانات التي للمخلوقين أو من الأمانات التي ائتمنه الله عليها في الشرع، هذه كلها أمانات، يأمر الله عز وجل بأن تؤدى إلى أهلها، يعني تؤدى إلى من أمر أن يؤديها له، لا يجوز أن يؤدي الأمانة إلى غير أهلها، فما يتعلق بحقوق المخلوقين الأمر ظاهر، ما يتعلق أيضا بالعبادة كالزكاة مثلا يجب أن يؤديها إلى أهلها لأنها أمانة عنده، لا تحل له الزكاة إذا حال الحول، فهذا المال الذي خرج زكاة هو حق للفقراء والمساكين، ويبقاؤه في ماله يعتبر غصب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إذا حكمتم يعني إذا فصلتم، إذا فصلتم بين الناس في الخصومات ونحوها أن تفصلوا بينهم بالعدل، أن تفصلوا بينهم بالعدل، والعدل الأصل في العدل هو الاستقامة، شيء عادل يعني مستقيم، فالمعنى أن تحكم بينهم حكما عادلا مستقيما ليس فيه جور ولا انحراف وليس فيه نقص ولا زيادة. هذا حكم العدل، ليس فيه جور على الشخص وليس فيه انحراف عنه، نعطي الحق لغيره، وليس فيه نقص ننقص مما له أو نزيد. هذا هو حكم العدل. والله هنا يقول وإذا حكمتم بين الناس، ولم يقل بين المسلمين، وهذا دل على أن الحكم بين الناس عموما يجب أن يكون بالعدل، سواء حكمت بين مسلمين أو بين كافرين أو بين مسلم وكافر، يجب العدل، يجب العدل ويحرم الظلم. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، أثنى الله جل وعلا ومدح هذا الأمر الذي وعظنا به وأمرنا به، مدحه الله، لأن نعمة فعل جامد يؤتى به للمدح، يؤتى به للمدح. فإذا قلت نعم الرجل فلان، ماذا تريد أنت؟ تمدحه. فالله هنا جل وعلا يمدح هذا الأمر الذي أمرنا به ووعظنا به ويثني الله جل وعلا عليه، فيقول إن الله نعم ما يعظكم. طيب أين الممدوح؟ أين المثنى عليه؟ الأمر، أين هو الأمر؟ ما، أحسنتم، ما أصله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، وما هنا نكرة في محل نكرة يعني شيء، والمعنى إن الله نعم نعمة شيء يعظكم به، أو إن الله نعمة وعظ أو موعظة أو أمر يعظكم به. وقوله يعظكم به، الوعظ هو الموعظة، الوعظ هو الموعظة، والمراد به هنا الحكم، ما يؤمر به الناس من الأحكام المقرونة بالترغيب والترهيب. القرآن تذكر فيه مواعظ، تذكر فيه أحكام، أوامر، نواهي مقترنة بالترغيب والترهيب، هذه الموعظة. ولهذا لو أن إنسانا وقف وأراد أن يعظ، أراد أن يعظ، ماذا سيقول؟ سيذكر شيئا يرغب فيه ويرهب، يذكر مثل الجنة والنار، يذكر الأمر والنهي وما يترتب على هذه، تسمى موعظة. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني إن الله نعم شيء يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ختمت الآية بصفة السمع والبصر، ختمت الآية باسمين من أسماء الله جل وعلا، اسم السميع واسم البصير المتضمن لصفة السمع والبصر. وفي ختم الآية بالسمع والبصر فيه تحذير وتهديد، وفيه أيضا ترغيب. أنتم معي؟ لأنه إذا كان سميعا بصيرا فسيحاسب من لا يمتثل هذه الموعظة وهذا الأمر، وسيثيب من يمتثل. ولهذا إذا استشعر الإنسان أن الله عز وجل يسمعه ويبصره فإنه يرغب ويرهب، يرغب بالثواب عند الله جل وعلا إذا عمل ما أمر به، ويرهب من المخالفة لأن السميع البصير سيحاسبه لأنه يراه ويعلم ماذا يفعل. إن الله كان سميعا بصيرا، فإذا أديتم الأمانات يسمعكم ويبصركم بهذه الأمانات التي أمركم الله بأدائها، فمن أداها على وجهها فالله يسمع ويبصر فسيثيبه على ذلك، وإن خالف فالله يسمع ويبصر وهو معرض نفسه لعقاب الله جل وعلا. وقوله كان سميعا بصيرا، يعني هل معناه أنه كان في الماضي؟ لا، تكون كان هنا مسلوبة الزمن، مسلوبة الزمن، يعني لا تدل على الماضي فقط، لا، بل تدل على الماضي والحاضر والمستقبل. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين بوصف الإيمان، وهذا يدل على أن امتثال هذا الأمر من لوازم الإيمان، وأن من أطاع الله وأطاع الرسول وأولي الأمر فهو من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله، ما هي الطاعة؟ ها، موافقة الأمر واجتناب النهي، هذه الطاعة. فإذا أمرك شخص بأمر ثم فعلته ونهاك عن شيء فانتهيت، هذه الطاعة، هذه الطاعة. ومعنى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يعني امتثلوا ما أمركم به وانتهوا عما نهاكم عنه. وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول يعني امتثلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه. وقوله أطيعوا الرسول، من الرسول؟ من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كيف علمنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها، من أي شيء؟ ها، من اللام، من أل، وأطيعوا الله والرسول. أل هنا، أل هنا، هل هي العهد الذهني أو الذكري أو الحضوري؟ ها، الذكري لم يذكر محمد صلى الله عليه وسلم قبل، ما ذكر. الحضوري لم يكن حاضر مثلا عندنا الآن، إذن يكون العهد الذهني. من هو الرسول الذي في الأذهان؟ ها، هو محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. انتبهوا، أعاد الفعل هنا مرة أخرى، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا الله ورسوله، فأعاد فعل الأمر مرة أخرى للدلالة على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة ليس مرتبطة بطاعة الله، مستقلة. فلو أمر صلى الله عليه وسلم بأمر استقلالا نطيع ونمتثل حتى لو لم ينزل بهذا الأمر آية. أنتم معي ولا لا؟ يعني لا نقول أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله، لا، النبي عليه الصلاة والسلام لن يأمر بشيء يخالف أمر الله جل وعلا أبدا، لكن أمره مستقل ننفذ مباشرة، لا ننتظر أن يأتي أمر من الله أن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله جل وعلا مستقلة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان يأتون أناس يقول العلماء يسمون بالقرآنيين. من هم هؤلاء؟ الذين يقولون: ما وجدنا في القرآن عملنا به، وما لم نجد في القرآن لا نعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أعطيت القرآن ومثله معه. أعطيت القرآن ومثله معه، ما الذي مثله؟ السنة. ولهذا يقول العلماء: السنة والقرآن في مرتبة واحدة. انتبهوا، في مرتبة واحدة من حيث التكليف، من حيث التكليف. أما من حيث الفضل وما يترتب من الأجور لا مقارنة، فالقرآن له فضل وميزة على السنة من حيث تلاوته والأجر بحروفه إلى آخره، ليس كالسنة. لكن من حيث التكليف الأمر والنهي، ها، القرآن والسنة سواء، الواجب في القرآن كالواجب في السنة، الواجب في السنة كالواجب في القرآن. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أصحاب الأمر، والمراد بالأمر هنا الشأن، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأصحاب الشأن فيكم، أصحاب الشأن منكم. من هم أصحاب الشأن؟ الأمر عندنا أمران: أمر سياسي وأمر شرعي. فالأمر السياسي الأمراء، والأمر الشرعي العلماء. ولهذا صار أولو الأمر هنا المراد بهم من هم؟ الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء. لأنه لا بد من عالم يخبر بالشرع أو يأمر بالشرع وحاكم ينفذه. هؤلاء هم أولاة الأمور، العلماء والأمراء. لكن هل طاعتهم مستقلة أو تابعة؟ الجواب تابعة، لأنه لما قال أطيعوا الله ذكر فعل الأمر، قال وأطيعوا الرسول ذكر فعل الأمر، أعاده، فلما وصل عند أولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، عطفه على طاعة الله وطاعة رسوله، فدل على أن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة، بل هي مرتبطة بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا قال وأولي الأمر منكم. وطاعة ولاة الأمور عبادة لله جل وعلا. ولهذا متى يطاع ولي الأمر ومتى لا يطاع؟ ولي الأمر لا يخلو من أمور، الأمر الأول أن يأمر بمعصية، أن يأمر بمعصية فهذا لا يطاع. الأمر الثاني أن يأمر بطاعة فهذا تجب طاعته. الأمر الثالث أن يأمر بمستحب فهذا تجب طاعته. الأمر الثالث الرابع أن يأمر بترك المستحب، أن يأمر بترك المستحب. واضح ما واضح؟ يعني أمر ليس واجب، أمر مستحب مشروع، لكنه أمر بتركه، أمر بتركه، فهذا يعمله سرا، إن استطاع أن يعمله سرا يعمله، إذا لم يستطع أن يعمله سرا ورأى في عمله مفسدة يتركه، رأى في عمله مفسدة يتركه. والدليل على ذلك أنه لما منع عمر رضي الله عنه أبا سعيد أن يفتي في الحج امتنع، قال إن أردت أمر من أن لا أفتي لا أفتي. فالأمر مستحب إذا نهى عنه ولي الأمر افعله سرا ولا يعلم أحد عنك، إذا لم تتمكن من عمله سرا تعمله علنا إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة فإنك تتركه. بقي عندنا الأمر الخامس أن يأمر بمباح، أن يأمر بمباح فهنا تجب طاعته، تجب طاعته، لأن الأمور المباحة وضعت للمصلحة، الأمور المباحة وضعت للمصلحة. ولهذا يوجد من ينازع في هذا الأمر، يوجد من البعض من ينازع في المباح، يقول لا المباح لا تجب طاعته لأن المباح لا يتعلق فيه أمر ولا نهي، فلماذا يطاع؟ يقول أهل العلم إن المباح يوضع للمصلحة، فولي الأمر يضع أشياء مباحة لأجل المصلحة، المصلحة، يعني مثلا وضع الإشارة، الإشارة مباحة لكن وضعها للمصلحة، طيب هل يجوز المخالفة؟ تقول لا، لا يجوز المخالفة لأن المخالفة هنا يترتب عليها مفسدة، مع أنها من حيث الأصل هي مباح، من حيث الأصل هي مباح. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، يعني إن حصل منازعة وحصل خصومة، وذكرها الله جل وعلا لأن التنازع وارد يحصل، البشر لا يسلمون من التنازع والخصومة، لكن من الذي يحل الخصومة؟ من الذي يزيل يرفع التنازع؟ لا يرفعه إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يضعه البشر من القوانين أو من الأنظمة ما تحل النزاع، لأن الأحكام الشرعية من لدن حكيم خبير، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال فإن تنازعتم في شيء، والخطاب هنا قوله فإن تنازعتم لمن؟ للجميع. إن تنازعتم، إن تنازعوا ولاة الأمور فيما بينهم، إن تنازعوا مع العلماء، إن تنازعوا مع العامة، إن تنازعوا الأفراد فيما بينهم، إن تنازع شخصان عام، كل ما حصل نزاع بين أي طرف من الأطراف فيجب أن يرد إلى من؟ إلى الله والرسول. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ردوه، ما هو الرد؟ الرد اللي تأخذ رأس الحبل وترده إلى بدايته، ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى رد. ما المعنى؟ المعنى أنه لا خيار لأحد، يعني يجب أن يرد، لا خيار لأحد. لا يأتي شخص ويقول هل نرد أو لا نرد، لا، يرد كما يرد رأس الحبل إلى أوله، فيرد إلى المرجع، يرد إلى أي شيء؟ إلى الأصل وهو الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما الرد إلى الله فإلى كتابه، وأما الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ففي حياته يرد إلى شخصه، في حياته يرد إلى شخصه، يذهب إليه ويستفتى، وبعد وفاته يرد إلى سنته، وبعد وفاته يرد إلى سنته. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالذين لا يردون إلى الله والرسول هذا خلل في إيمانهم بالله واليوم الآخر. الذين يردونه إلى آرائهم وعقولهم والأنظمة والقوانين، حتى وجد من يقول يا أخي القرآن والسنة لا تناسب هذا العصر. لماذا؟ قال هذا عصر تطور، إذا لم يتطور في الكتاب والسنة فقد تحدر. ما تطور؟ أي تطور في غير الكتاب والسنة؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والجملة الشرطية، يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول، فإن لم تردوه إلى الله والرسول فأنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذه البداية والنهاية. البداية الإيمان بالله جل وعلا، ومصيرك يوم القيامة، فيجمع الله بينهما للترغيب والترهيب. فإذا علم الإنسان أنه سيقف بين يدي الله جل وعلا، سيكون يوم القيامة، فإنه يعود إلى الله جل وعلا ويرجع ويتوب. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك إشارة للبعيد، يعني لعلو هذا الأمر، لعلو هذه المنقبة، يعني الرد إلى الله والرسول هذا أمر عظيم، هذا أمر عالي، هذا أمر رفيع، هذا أمر شريف. ذلك خير، نكرة لعم كل خير، يعني خير في دينكم، خير في دنياكم، خير في نفوسكم، خير في أقوالكم، خير في أفعالكم، خير في ليلكم ونهاركم. ذلك خير في الدنيا والآخرة. وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة. التأويل هنا ما يؤول إليه الأمر وما يصير إليه، يعني أحسن عاقبة وأحسن مصير. ولهذا تجد الذين يردون ما اختلفوا فيه إلى الله والرسول تؤول عاقبتهم إلى الخير، يتفقوا ويصطلحوا وتصلح أحوالهم ويكون عندهم إيمان، خشوع، سكينة. لكن الذين لا يردون إلى الله والرسول ها تنتفخ أوداجهم ويتجادلون ويتخصمون وقد يتقتلون. إذن ليس خير عدم الرد لله والرسول، ليس خير ولا يؤول إلى خير. أما الرد إلى الله ورسوله فهو خير في الدنيا والآخرة، وأحسن عاقبة للجميع، للخاصة والعامة. ولهذا الله جل وعلا يقول فلا وربك، ما يقسم الله جل وعلا إلا بأمر عظيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أولا يحكموك، لا يحكموا غيرك يا محمد، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ها ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، أيضا ما في شيء داخل، ما يقول الله القاضي ظلمني، والله أني ماني مرتاح، هذا مو بحكم، لا ما يقول أبدا خلاص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أيضا ويسلم تسليم، يعني يستسلم استسلاما تاما لحكم الله جل وعلا، هذا هو المؤمن. أما من كان في قلبه دخن زغل مرض فهذا يحتاج إلى علاج. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.